إيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين. في هذا اللقاء نتحدث عن كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى رياض الصالحين، ونستعرض الأبواب العظيمة التي أوردها وما ضمنها من آيات وأحاديث، لعل الله عز وجل أن يجعلها سببا في نيل رضاه، إنه عز وجل جواد كريم. في البداية أيضا نرحب بالشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله جميعا. في اللقاء الماضي وقفنا عند باب بيان كثرة طرق الخير، وكان الشيخ خلوف في نهاية اللقاء الماضي قد سأل إذا كان المصنف رحمه الله تعالى يقول أن طرق الخير كثيرة، فما أعظم طرق هذا الخير؟ وقلنا إن حديث أبي ذر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى يجيب على هذا السؤال، فنبتدئ به بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. نعم. الصانع. قال رحمه الله: الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. هذا الحديث العظيم، حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تتبع طرق الخير، وعلى الحرص عليها والسعي في معرفة أفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المفردة وهذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجيب جوابا مختلفا وإن اتفقت بعض المسائل فيه. وهنا يأتي السؤال: لماذا هذا الاختلاف في هذه الأحاديث؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى: محصل ما أجاب به العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم ما يحتاجون إليه، أو ما هو لائق بهم، أو ما هم بحاجة إليه، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. وهذا الجواب، وهذان الجوابان من الإمام رحمه الله تجمع سبب الاختلاف في الروايات. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كل قوم بما يحتاجون إليه وبما هو لائق بهم، وإما وهو الأمر الثاني كما قال رحمه الله تعالى أن الأفضلية بحسب الوقت، ففي بعض الأحوال يكون العمل أفضل من بعض، فالعمل فطلب العلم يكون في وقت أفضل، والجهاد في سبيل الله يكون في وقت أفضل، وهكذا بحسب الأحوال التي تقتضيها حال الناس. فهذا الجواب على هذا السؤال الذي يرد كثيرا عن اختلاف الأحاديث في هذا، في الجواب عن سؤال أي الأعمال أفضل. أحسن الله إليك الشيخ راشد. هذا ربما يقودنا الشيخ راشد إلى معرفة أحوال المستفتي عندما يستفتي عن أمر معين، خصوصا مع ظهور الفتن، عندما يأتي شخص مثلا يقول: أريد أن أجاهد في سبيل الله، أريد أن أفعل كذا، أريد أن أفعل كذا. يعني تعليقك الشيخ راشد على هذا الأمر. هذا جيد، معرفة حال السائل مهمة جدا، حتى يستطيع الإنسان أو المفتي من خلاله أن يجيب بإجابة صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له حال الناس الذين ستذهب إليهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية لأن يوحدوا الله. إذن أنت ستذهب إلى قوم ليسوا على الإسلام، فأول أمر يجب أن تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل وعلا، لأن هذا هو أعظم المطالب، لأن كل عبادة لم يأتي صاحبها بالتوحيد الله جل وعلا معها فإنها تكون مردودة عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء هباء منثورا. وهذا الأمر معرفة حال المستفتي نجدها في كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء إليه رجل فقال يا رسول الله ماء البحر هل نتوضأ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب بإجابة أخرى، لماذا؟ لأن هذا السائل يسأل عن البحر فيحتاج إلى معرفة الأحكام الأخرى التي تتعلق بهذا الأمر. وهذا الأمر معروف في فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى، تجد معرفة حال المستفتي في غاية الأهمية حتى تكون الفتوى مبنية على دليل صحيح. إذن شيخ راشد، ما يتعلق بهذا الأمر معرفة أحوال بعض المستفتين عن طريق أهل الاختصاص، لما ترد مسألة مثلا في الطب ما يستطيع الإنسان يفتي فيها مباشرة حتى يرجع إلى أهل الطب في القانون مثلا، وهذه حقيقة ربما حصل فيها خلل كثير خصوصا في الأقليات المسلمة. هو لو تتأمل في فتاوى العلماء رحمهم الله، مثلا حينما يسأل العلماء عن مسألة تخص النساء فيما يتعلق باستخدام حبوب منع الحمل أو حبوب تأخير الدورة، تجد أن العلماء حينما يجيزونها يقولون على شرط أن يؤكد طبيب مسلم ثقة أن هذا الأمر لا يتسبب في أضرار أخرى. وهذا موجود حتى في كتب الفقه في بعض الأحكام التي تتعلق يعني معرفة تكييف المسألة، وهذا التكييف قد لا يكون إلا من خلال المتخصصين. فالطبيب حينما نتحدث عن مثلا الاستنساخ فلا يستطيع العالم أن يبين الحكم في هذه المسألة حتى يأتي طبيب بعالم بالأجنة من أجل أن يشرح له طبيعة هذا الأمر ومتعلقاته. حينما نتحدث الآن عن الزكاة مثلا، الزكاة في صناديق الاستثمار في الأسهم في الشركات في نحو ذلك، أيضا العالم بحاجة إلى أن يعرف كيفية هذه الأسهم وما يتعلق بها حتى يستطيع أن يبين الحكم الشرعي في زكاة هذه الأموال. فهذه لفتة جيدة في معرفة الأحكام المتعلقة بالمستفتي وبالفتوى حتى يستطيع المفتي أن يصدر عن رأي واضح في هذه المسألة. قال بعد ذلك لما سئل قال الإيمان بالله. الإيمان بالله عز وجل، شيخ ريان، هذا السؤال الذي سئل في آخر اللقاء الماضي، الإيمان بالله جل وعلا هو أعظم العبادات على الإطلاق. أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا هو الإيمان بالله، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله جل وعلا بكل ما تحمل هذه الكلمة من أبعاد تتعلق بتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات هي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. الإيمان، قال العلماء رحمهم الله تعالى في بيان الإيمان من ناحية اصطلاحية، قالوا إن الإيمان هو ما جمع خمس نونات، وهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذه خمس نونات دلت على ماذا؟ على أن الإيمان قول، الإيمان قول، ودلت كذلك على أن الإيمان عمل، فالعمل من الإيمان، فلا يصح إيمان بلا عمل. والإيمان بالله سبحانه وتعالى جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم. الأمر الآخر قال والجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا شك أنه من العبادات العظيمة، وكما تقدم في لقاءات مضت أن الجهاد عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وكغيرها من العبادات يفتقر قبولها إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، والأمر الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل إذا فقد الإخلاص وفقد النية فإنه يكون مردودا على صاحبه. ولهذا نقول إن الجهاد في سبيل الله حتى يكون صحيحا لا بد أن تجتمع فيه هذه الشروط. وللأسف أننا في هذا الزمان نجد من عبث كثيرا بهذا المصطلح العظيم وهو مصطلح الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فنجد من يقوم بأعمال العنف وأعمال الغلو وهو يدعي بذلك أنه يجاهد في سبيل الله جل وعلا، وما علم أنه بهذا الأمر من يعني يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يصدق فيهم قول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وحتى نرى سبحان الله كيف يغوي الشيطان الإنسان بهذا الأمر. وقد قال إمامنا ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان يأتي للإنسان من باب الشهوات، فإن استطاع أن يقحمه في الفواحش والمنكرات فعل، وإن لم يستطع فإنه يأتيه من باب الشبهات، فيزين له البدعة على أنها سنة، ويزين له المعصية على أنها طاعة. وهذا ما نراه في هذه الجماعات التي حادت عن الصراط المستقيم وابتعدت عن منهج الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. وهنا مسألة للأسف رأينا وقوعها في الآونة الأخيرة، وهو اعتداء الإنسان على أبيه، أو اعتداء الإنسان على قريبه، أو اعتداء الإنسان على من بينه وبينه صلة رحم، ويقال إن هذا من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حينما تكفر شخصا تقول هذا من الجهاد في سبيل الله، حينما تأتي إلى شخص فتحكم عليه ثم تقيم الحكم عليه، هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ وهنا دائما ما يستدلون بقصة أبي عبيدة عامر بن الجراح في غزوة بدر. نقول هذه القصة ضعفها العلماء رحمهم الله، وعلى فرض صحتها فإن رواية القصة أن أبا عبيدة لما رأى والده ذهب من طريق آخر حتى لا يلتقي به، فلحق به والده، وأبو عبيدة يذهب في الأودية يبتعد عنه حتى أثخنه بالجراح، ثم بعد ذلك لما أشرف على الموت قتل والده رضي الله عنه وأرضاه. هذا إن صحت الرواية، فليس فيه إقدام على قتل والده مع أنه في معركة، والذي يقود المعركة النبي صلى الله عليه وسلم، ووالده في مع المشركين، ويقودون حملة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الصحابة الكرام، ومع ذلك كان يتمنع من مواجهة والده في هذه المعركة. يا أخي انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع أقاربه الذين لم يكونوا على الإسلام، كيف تعامل مع عمه حمزة، كيف تعامل قبل أن يسلم، ثم كيف تعامل مع العباس بن عبد المطلب قبل أن يسلم، ثم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. فكل هذه الأمور تدل على أن ما يحدث حاليا من بعض الشباب الذين سلكوا هذا الطريق المنحرف إنما يسيرون في واد مبتعدين عن منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم: خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. شيخ راشد، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن لم يقل اقتلهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. صحيح، هذا من الأدلة التي تدل على وجوب أن يبر الإنسان بوالديه ولو كانوا على غير الإسلام. السبب في ذلك ليس الهدف من الجهاد في سبيل الله أن نقتل الآخرين، ليس هذا هو الهدف. الجهاد في سبيل الله المراد به أن نحيي الناس بدعوة الله جل وعلا، وأن ننشر كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ها الآن في مجاهدة من الوالدين على أن تترك الإسلام وأن تترك الدين وأن تترك العبادة. قال الله عز وجل: لو جاهدوك بهذا الأمر لا تطعهما، هل ترد عليهما بالمثل؟ قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالإحسان إلى الوالدين ولو كانوا على غير الإسلام من الأمور المهمة. وهذا الأمر يعني دائم ما يسأل عنه إخواننا في الجاليات الغربية، حينما يسلم شخص فيجد نفسه مسلم بين أب وأم وإخوة وأخوات كلهم على غير الإسلام، فيذهب إلى المركز الإسلامي فيجد أن هناك من المسلمين من هو مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة وإخوانه في البيت، فالبيئة التي فيها هذا الرجل كلهم على الإسلام، فيجد